بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم وأتم لنا شهر رمضان على خير. وشهر رمضان ورد في بعض الآثار، ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، أنه سماه شهر الصبر، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، شهر الصبر. فحديثنا عن الصبر كيف كان المعنى صحيحا رغم أن الحديث لا يثبت؟ نعم، إحنا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصيام، أو قال: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. طب إيه علاقة الحديث ده بالصبر؟ هذا الحديث هو الذي دعا عامة المفسرين إلى أن يقولوا إن الصبر الوارد في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي الصائمون. الحديث أمامنا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، يعني مفتوحة برضه. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن قاعدة الثواب على الصيام تخالف قاعدة الثواب على أي، أو قواعد الثواب على أي عمل صالح آخر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا ما دعا المفسرين إلى أن يقولوا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي الصائمون، لأن الصيام يدرب النفس أو يدرب المكلف على الصبر. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، يبقى الصبر إن عدي بعلى، لأن الصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس. صبر على، يبقى الطاعة، حبس على الطاعة، وصبر عن المعصية، يعني حبس عن المعصية، وصبر على الآلام التي قد يلقاها المكلف في حياته الدنيا. إلا أن القسمين الأولين، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، بلا خلاف أفضل من القسم الثالث، وهو الصبر على الإيه؟ الآلام التي قد يلقاها الإنسان. طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وترك المعاصي يحتاج إلى صبر، وهذا لا يتأتى إلا بالمجاهدة، لا يتأتى إلا بالمجاهدة. كذلك الصبر على الآلام إنما يكون بتدريب النفس على الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. أذكر هنا حديثا رواه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، هذا دعاء عظيم وهو ثابت بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حديث عظيم جدا. محل الشاهد: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا ده يصبر النفس، والرضا دليل على الإيه؟ أو من ثمار التوكل على الله عز وجل. هي أمور متشابكة يعضد بعضها البعض. فالصبر على الطاعة، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: والصبر عن المعصية. قال الله تعالى في أواخر سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم ربك، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه كان بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى لا طغيان لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فالصبر قد يكون على الطاعة وقد يكون عن المعصية وقد يكون على الآلام التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. والصبر إنما ينال بتدريب النفس. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء ناس من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. يبقى يدرب النفس على كده، على العفاف. اللي يساعد الإنسان على العفاف أن يترفع عما في أيدي الآخرين وعن النقائص الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ده مفتاح كل خير. ولذلك لو تتذكرون في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تطعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: أي رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يا بني، لو قال صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ومن يستغن يغنه الله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى ده عن إيه؟ فلوس؟ لا. الإنسان قد تكون عنده الملايين وهو فقير النفس، ويختلس ويغش ويسرق ويرابي لأنه يعني لم يتب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فده نهم جشع والعياذ بالله. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يبقى الغنى الذي أراده هو الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ذكروا مرارا بموقف أبي حازم سلمة بن دينار لما قيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان، الثقة بما في يد الله عز وجل، واليأس مما في أيدي الناس. عارف الإنسان لما يكون يأس من شيء لا يلتفت إليه بقى، واليأس مما في أيدي الناس. فقيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. زي احنا شفنا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقال في آخر الحديث يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن يتصبر يعني يتكلف الصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيرا وأوسع من الصبر، النفس إن مالت إلى ترك طاعة ومالت إلى كسل وما إلى ذلك يفزع الإنسان على طول إلى ربه تبارك وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه السلام قال لمعاذ بن جبل كما روى أحمد وأبو داود يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إن أصابك كسل عن الطاعة استعذ بالله عز وجل من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. استعن بالله عز وجل في أمور دنياك وفي أمور أخراك. الصبر قال عمر رضي الله تعالى عنه كما علق عنه البخاري: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا الأثر وصله ابن المبارك في كتاب الزهد رحم الله ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، لأنه بالصبر الإنسان يفعل الطاعة وبالصبر يترك المعصية، وإن تعرض لأي أذى صبر على هذا الأذى فيزداد أثر ذلك الأذى في غفران الذنوب، كما تكلمنا في حلقة سابقة ونحن نتكلم عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الصبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الصبر يبين لك الأمور في مواطنها الصحيحة. ما هو ضد الصبر عدم الصبر اللي هو الجزع. الجزع خلى الإنسان يلخبط، لكن الصابر شوف مثلا سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في تعزية الميت وبهذا عز ابنته عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي. إن لله، حديث سمعة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. اللي معاه ده كله من عند الله تبارك وتعالى، وما أخذه خلاص هو بتاعه له سبحانه وتعالى. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فلتصبري ولتحتسبي. فالصبر يزيد من أثر الآلام والمصائب التي يصابها الإنسان في حياته الدنيا، يزيد من أثرها في تكفير الذنوب ورفع الدرجات كما مضى في مرة سابقة. كذلك واحد عنده علم، هناك من حصل العلم ولم يصبر على علمه فترك علمهم واتبع هواه وأراد أن يقتنص الدنيا بهذا العلم، وهناك من صبر على العلم تلوح له الدنيا لكنه يعرف بما يحمل من العلم أنها لاحت له من وجه لا يجوز له ويحرم عليه أن ينالها من هذا الوجه أو من هذا السبيل، فيترك ذلك ويصبر على ما معه من العلم. العلم ده محتاج إلى صبر. الصحة تحتاج إلى صبر. الصحة تحتاج إلى صبر أن تستخدم صحتك في الأمور النافعة وفيما يرضي الله تبارك وتعالى، وألا تستخدمها في معصية الله عز وجل. شوف مسألة العلم دي في قصة قارون. قال الله تعالى: فخرج على قومه في زينته. طبعا آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح الكنوز بس، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء به العصبة أولو القوة. خدت بالك؟ فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يبقى شايف هؤلاء بالصبر رأوا الفتنة وهي قادمة. هل أنتم تتمنون أن تكونوا مكان رجل مجرم في عداد الهالكين؟ ولذلك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى انقسم هؤلاء إلى فصيلين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يبقى الصبر لن أنت تحتاج إليه في كل شيء. إن كان الصبر على، وإيه تعريف الصبر؟ قلنا لغة هو الحبس، وشرعا إمساك اللسان والجوارح عن كل ما لا يجوز، حبس النفس عن الجزع وإمساك اللسان والجوارح عن كل ما لا يجوز، والمكابدة في تحمل ذلك وانتظار الفرج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان فيما روي عنه سماه بشهر الصبر. ليه؟ فعلا الإنسان بيمسك عن المحرمات، الأكل والشرب والجماع في نهاية رمضان، وبيمسك عن المعاصي في نهاية رمضان، يحافظ على صيامه من أن يخدش. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يمسك نفسه، يعني يحبس جوارحه على طاعة الله وعن معصية الله. يحبس النفس على طاعة الله ويحبسها عن معصية الله. لا يرتكب أي باطل من قول أو فعل أو صياح وسفه في نهار رمضان، والجهل اللي هو الصياح والسفه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى إذن الصبر ده ينير لك الطريق الصواب في المشكلات التي تمر بك في حياتك. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قول الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر إيه؟ والصبر ضياء. ضياء. والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعتقها أو فموبقها. قال: والكتاب حجة لك، أو القرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن قد يكون حجة للإنسان إن اتبعه واستقام على ما ورد في القرآن، وقد يكون حجة عليه إن خالف طريق القرآن أو تعاليم القرآن. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الإنسان في الطاعات يحتاج إلى صبر. عايز يقعد ويستريح ومكسر عن الطاعات، لكن يحمل نفسه على أن يقوم مثلا لإيه؟ لصلاة التراويح. صلاة التراويح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أمامه المشروبات في عز الحر، وأمامه الأطعمة وما إلى ذلك، لكنه يمسك عن هذه المحرمات حتى وإن كان بمفرده. يبقى ده تدريب كمان على إيه؟ ده تدريب على الإخلاص. حتى لو كان بمفرده لا يراه أحد، لكن يعلم أن الله عز وجل إيه؟ يراه. مش دي مرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شريطة أن تضع رقابة صارمة على جميع الجوارح، بحيث أن يبقى اللي داخل الجسم أو اللي خارج من الجسم طاعات فقط. طاعات داخل الجسم أذكار باللسان والخارج من الجسم كذلك الطاعات. فلذلك سمي شهر رمضان بشهر شهر الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى: لأن أنت يعني أريد أن أختصر المسألة في إيه؟ نحن خلقنا للابتلاء، فهذه الدنيا دار ابتلاء، والابتلاء هذا قد يكون كونيا قدريا، وقد يكون ابتلاء شرعيا. الابتلاء الكوني القدري اللي هو لا اختيار للإنسان فيه، كأن يمرض إنسان مثلا أو يتعرض لحادث أو ما إلى ذلك، ده ابتلاء كوني قدري لا دخل الإنسان فيه، وقد يكون بالخير وبالشر. وأما الابتلاء الشرعي فبالأوامر والنواهي. في الابتلاء الكوني القدري إما أن تبتلى بالخير أو بالشر، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن كان الابتلاء بالشر فأنت تحتاج إلى الإيه؟ أن تتسلح بسلاح الصبر. في الابتلاء الشرعي اللي هو بالأوامر والنواهي تحتاج إلى صبر في القيام بأوامر الله تبارك وتعالى وامتثالها، وتحتاج إلى صبر في الانتهاء عما حرم الله عليك تبارك وتعالى. يبقى الصبر ثاني حبس النفس عن الجزع، واللسان والجوارح عن كل ما لا يليق، والمكابدة في ذلك، وانتظار الفرج. وانتظار الفرج، فنحن أصابنا ما أصابنا من عبد الفتاح السيسي وسائر الانقلابيين، ونتهم مع ذلك بأننا الذين تلوثت أيدينا بالدماء، والله عز وجل هو الحكم العدل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحن نحاول أن نبذل ما في وسعنا، والشباب في مصر والنساء والشيوخ يبذلون ما في وسعهم لنصرة الحق ودحر هذا الانقلاب، وننتظر ونكابد في هذا ونتمنى، وكل واحد يسأل الثاني هل عندك مبشرات وما إلى ذلك، انتظار الفرج من الله تبارك وتعالى، لأن تفريج الكروب راجع إليه تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.